لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في طعن الرافضي على عمر في قضية الشورى والرد عليه. قال الرافضي: وجعل الأمر شورى بعده، وخالف فيه من تقدمه، فإنه لم يفوض الأمر فيه إلى اختيار الناس، ولا نص على إمام بعده، بل تأسف على سالم مولى أبي حذيفة، وقال: لو كان حيا لم يخترجني فيه شك، وأمير المؤمنين علي حاضر. وجمع في من يختار بين الفاضل والمفضول، ومن حق الفاضل التقدم على المفضول، ثم طعن في كل واحد ممن اختاره للشورى، وأظهر أنه يكره أن يتقلد أمر المسلمين ميتا كما تقلده حيا، ثم تقلده ميتا بأن جعل الأمر في ستة، ثم ناقص فجعلها في أربعة، ثم في ثلاثة، ثم في واحد. مش هو لنقص ده، هم اللي فوضوا الأمر. طب علي رضي الله عنه قبل خطوات التنقيص دي ما يقول من الأول أنا صاحب الحق؟ حاجة عجيبة. يعني هو بيتهمهم أو بيتهم عمر بأنه الذي فعل ذلك، وهم اللي الذين فعلوا ذلك، ومنهم أمير المؤمنين علي. تطعن على المعصوم عندك؟ بيقول ثم ناقص، وبعدين في الحقيقة هو ما طعنش فيهم، ولكن بيبين يعني ما قد يكون من عيوب بعضهم، يعني بما فيهم علي رضي عنه على شدتها. قال: ثم في ثلاثة، ثم في واحد. وإما أربعة دي كلام غلط، يعني هم الستة جعلوها إلى إيه؟ إلى ثلاثة، والثلاثة جعلوها إلى واحد، مفيش أربعة. يقول: فجعل إلى عبد الرحمن بن عوف الاختيار بعد أن وصفه بالضعف والقصور، ثم قال: إن اجتمع أمير المؤمنين وعثمان فالقول ما قاله، وإن صاروا ثلاثة فالقول قول الذي صار فيهم عبد الرحمن ابن عوف، لعلمه أن عليا وعثمان لا يجتمعان على أمر واحد، وأن عبد الرحمن لا يعدل الأمر عن أخيه وهو عثمان وابن عمه. كل ذا تهمة بالباطل. ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام، مع أنهم عندهم من العشرة المبشرة بالجنة، مع أن هذا لم يثبت. وأمر بقتل من خالف الأربعة منهم، وأمر بقتل من خالف الثلاثة الذين بينهم عبد الرحمن، وكل ذلك مخالف للدين. يكذبون كذبا بينا، ولو وقع ذلك فهو إنما، يعني لو أنه قال ذلك لكان ذلك من أجل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا من أتاكم وأمركم جميع على قول رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه. هذا المقصود به: إذا اجتمعت الكلمة وأراد أحد أن يفرقها. قال: وقال لعلي: إن وليتها وليسوا فاعلين لتركبنهم على المحجة البيضاء. طب ده بقى شهادة من عمر رضي الله عنه لعلي، يدل انه منصف ولا يدل انه هو رجل ظالم؟ يقول: وفيه إشارة إلى أنهم لا يولونه إياها. قال لعثمان: إن وليتها لتركبن آل أبي معيط على رقاب الناس، وإن فعلت لتقتلن وفيه إشارة إلى الأمر بقتل كذابين. كل الكلام ده لم يثبت قط ولا يصح، مخترع. يقول والجواب أن هذا الكلام كله لا يخرج عن قسمين، إما كذب في النقل وإما قدح في الحق، فإن منهما هو كذب معلوم الكذب أو غير معلوم الصدق، يعني ما فيش إسناد صحيح لحكاية، وما علم أنه صدق هو ترك الأمر شورى، ده قطع أن عمر جعل الأمر إيه شورى. يقول فليس فيه ما يوجب الطعن على عمر رضي الله عنه، بل ذلك معدود من فضائله ومحاسنه التي ختم الله بها عمله. وده فعلا والله حدد لنا النظام، نظام الشورى عندما تختلف الآراء، وانه يبقى يقلل العدد اولا الى من هم اهل، ثم بعد ذلك يعمل بغالبية اصوات اهل الحل والعقد او خلاصة اهل الحل والعقد، وهي هو احسن نظام على الاطلاق، ان النظام الشورى ان يجمع فيه اهل الحل والعقد ويجعل لهم خلاصة يرجع الناس الى اقوالهم دائما ولا يخالفونهم، فإذا وجد ذلك فليكونوا هم الذين يختارون الحاكم والإمام والخليفة وبأغلبية الآراء في تلك الحالة، لأن العدد الهائل الكبير الذي هو يعني مجموع الأمة لا يمكن أن يكون كل واحد فيهم أهلا للاختيار، فيستحيل مثل هذا النظام الديمقراطي. ويمكن التأثير على العامة بأنواع التأثيرات الإعلامية والمالية، ودينا شايفين البلد اللي بيسموها ديمقراطية أمريكا بيكتشف كل شوية أن في بلاد أخرى هي اللي بتتلاعب بالانتخابات وبتؤثر على الناس وبتطلع في الإعلام يعني مساوئ معينة في أوقات معينة تخلي الناس تنصرف، والناس جهال لا يعرفون شيئا. لذلك النظام الإسلامي في الانتخاب هو أحسن نظام. أدينا عارفين في واقعنا احنا الصوت بخمسين جنيه، ولو غير يبقى مية، ممكن يوصل لألف، والناس بتشترى أصواتها، والعوام الذين لا يحسنون الاختيار يجعل لهم أمر الإمام، هذه أمور ويمكن التأثير عليهم. لذلك أهل الحل والعقد هم الذين ينبغي أن يرد إليهم الأمر، والذي ينبغي أن يكون أن يقلل العدد، لأن العدد الكبير كلما ازداد كلما ازدادت الاختلافات وصعب الاتفاق، ولكن إذا قلل العدد إلى مثل ما اختاره عمر أو نحوه قريب من ذلك، فإن ذلك مما يعين على اتخاذ القرار الصائب. يقول ولكن هؤلاء القوم لفرط جهلهم وهواهم يقلبون الحقائق في المنقول والمعقول، فيأتون إلى الأمور التي وقعت وعلم أنها وقعت فيقولون ما وقعت، زي بيعة علي رضي الله عنه راضيا لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان، يقول هذا ما بايعش راضيا لتقيا او ما بايعش خالص. يقول والى امور ما كانت لن تحدث يعني، ويعلم انها ما كانت فيقولون كانت، وياتون الى الامور التي هي خير وصلاح فيقولون هي فساد، زي موضوع الشورى ده، والى الامور التي هي فساد فيقولون هي خير وصلاح، فليس لهم لا عقل ولا نقل. يعني لما تقول ان الناس تكون مرد امورها في دينهم ودنياهم لواحد غائب في السرداب اكتر من الف سنة وشوية، فهذا الامر فساد ام صلاح؟ فساد عظيم جدا. الناس تبقى امورها كلها موكولة الى ايه؟ الى مجهول، والناس تقعد تخترع عليه وتكذب وتقول ده بيقول كذا والتاني يقول ده بيقول كذا، وشخصية أصلا معدومة خرافة مثل هذا يجعل صلاحا، وما فعله أمير المؤمنين عمر في الشورى يجعل فسادا. هذا الذي هذا خلل في العقل. يقولوا فليس لهم لا عقل ولا نقل، بل لهم نصيب من قوله، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. شوف دقة الإمام ابن تيمية، ما قالش هم ممن يدخل في هذه الآية، قال لهم إيه؟ نصيب، إنهم مستحقون لدخول النار ولا يلزم أن يخلدوا فيها، لأنهم لم يسمعوا فمفيش حجة نقلية، ولم يعقلوا مفيش حجة عقلية. ما تيجي تشوف الخزعبلات اللي بتحصل في عاشوراء حتى في مجامعهم عموما، يعني أشياء عجيبة، يعني البشر عمالين يقطعوا في نفسيهم ويلطموا لطما حادا، وأعداد غفيرة تشارك في اللطميات، نعوذ بالله. يقعدوا يلطموا في الحج فعلا. قضية اللطميات دي حاجة، وجرح الناس لأنفسها، وكما يفعل النصارى في يوم ذكرى صلب المسيح بزعمهم، نعوذ بالله. والله سمعت فيديو عجيب جدا في احتفالهم في ليلة القدر، واحد ماسك الميكروفون وعمال يقول قصيدة، والناس عمالة تقول وراه، وطول البتاع ده مثلا آلاف الشباب لطم، بس بيقول في القصيدة كفر بواح والله العظيم، يقول علي جاعل الأرض مهادا، وبان فوقكم سبعا شدادا. وإن لما كان آدم في العدم وبعد من خلق، لقى أو جاء علي جاء المرتضى، هو يسمونه علي المرتضى، ماسك من العرش صال بيصلي النافلة ويعلم الملائكة. ناس تخرف يعني علي مخلوق قبل إيه؟ قبل آدم، وأعلم من مين؟ من الملائكة، بيعلم الأملاك. وإن ربنا قال له ايه؟ سوي اللي في هواك، حط الشمس هنا والقمر هنا ودبر الافلاك. حاجة كفر بواح والله. يعني هيقولون ربنا جعله الها، يبقى نستقبل ذلك لا عقل ولا نقل، وعمالين يرددوا ودون عرب، يعني بيتكلموا واضح انها، انا بقول الحل الوحيد ان هم يكونوا مش عرب، مش عارفين هو يقولوا ايه، الا فناس مجانين او هو في الحقيقه كفار. لان واحد لما يقول علي جعل الارض مهادا وباني فوقكم سبعا شدادا، كفر بواح والله العظيم، لا خفاء فيه. يقول اما الرافضي، أما قول الرافضي وجعل الأمر شورى بعده وخالف فيه من تقدمه، فالجواب أن الخلاف نوعان، خلاف تضاد وخلاف تنوع. فالأول مثل أن يوجب هذا شيئا ويحرمه الآخر، والنوع الثاني مثل القراءات التي يجوز كل منها، وإن كان هذا يختار قراءة وهذا يختار قراءة، كما ثبت في الصحاح بل استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وروى ابن بطة بالإسناد الثابت من حديث الزنجي بن خالد عن إسماعيل بن أمية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر لولا أنكما تختلفان علي ما خالفتكما. هذا لا يثبت، ثبت من حديث الزنجي، بس هذا لا يصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. يعني بيقول لو اجتمعتما على أمر لما خلفتكما. المقصود بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كثير التشاور مع أبي بكر وعمر، وقد ينزل على رأيهما. يقول وكان السلف متفقين على تقديمهما حتى شيعة علي رضي الله عنه. يعني الشيعة الأوائل اللي هم مشيت عليه أقصى ما يقال في يعني عندهم ديم علي على عثمان في الفضل، أما الخلافة فلا يطعنون فيها لأن عليا هو الذي بايع لعثمان وظل معه طول هذه المدة سامعا مطيعا. يبقى ولذلك إنما يعني يتكلمون في أن عليا أفضل من عثمان، هؤلاء شيعة علي المتقدمين الذين أخطأوا في هذه المسألة ولكن لا يبدعون، أما من يطعن في الخلافة فهو مبتدع. عايز يقول إن خلاصة الجواب ده إن الأمر الشورى هو المأمور به، بس الشورى دي لها إيه؟ لها طرق. الشورى دي ممكن وقعت كما وقعت في سقيفة بني ساعدة، تشاور المهاجرون والأنصار واتفقوا على إيه؟ تقديم أبي بكر، وممكن تتحصر في عدد معين ويؤخذ في ذلك بغالبية الأصوات. يقول وروى ابن بطة عن شيخه المعروف بأبي العباس بن مسروق قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن سفيان عن عبد الله بن زياد بن جدير قال قدم أبو إسحاق السبيعي قدم أبو إسحاق السبيعي الكوفة قال لنا شمر بن عطية قوموا إليه، فجلسنا إليه فتحدثوا، فقال أبو إسحاق خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما، وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون، ولا والله ما أدري ما يقولون. يعني عايز يقول البدعة لما ظهرت بدأوا الناس تختلف، لكن كان أنا أقول خرجت منها كلهم متفقون على تقديم أبي بكر وعمر. وقال حدثنا النيسابوري قال حدثنا أبو أسامة الحلبي قال حدثنا أبي قال حدثنا ضمرة عن سعيد بن حسن قال سمعت ليث بن أبي سليم يقول أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا. وقال أحمد بن حنبل حدثنا ابن عيينة عن خالد نعم أدركت الشيعة الأولى أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا. وقال أحمد بن حنبل حدثنا ابن عيينة عن خالد بن سلم عن الشعبي عن مسروق قال حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة، ومسروق من أجل تابعي الكوفة. وكذلك قال طاووس حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة، وقد روي ذلك عن ابن مسعود. وكيف لا تقدم الشيعة الأولى أبا بكر وعمر وقد تواترت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هذا ثابت ومتواتر عنه وثابت طبعا في البخاري وغيره. وقد روي عنه هذا عنه من طرق كثيرة قيل إنها تبلغ 80 طريقا، وقد رواه البخاري عنه في صحيحه من حديث الهمدانيين الذين هم أخص الناس بعلي، حتى كان يقول ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام. همدان قبيلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه إسلامها السلام على همدان. وقد روى البخاري من حديث سفيان الثوري وهو همدني عن منذر وهو همدني عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني أو ما تعرف، فقلت لا، قال أبو بكر، فقلت ثم من، قال عمر. هذا يقول لابنه بينه وبينه، وليس هو مما يلوذ أن يقوله تقية ويرويه عن أبيه خاصة وقاله على المنبر. لا تصح دعوة التقية في هذا التفضيل، بل قال له ابنه ثم أنت، فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وعنه أنه كان يقول لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتدي. يعني جلده 80 جلدة تعزيرا له. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. ضعيف. قولوا قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.